مسألة عدم عبادة صفات الله أيضا إيش؟ في عبادة صفات الله ذكرتم أنه لا يجوز، وأيضا هناك عبارة شائعة بين العام على وهو قولهم نشكر فضل الله أو عبارة نحوه ما أذكره الآن، يعني يشكرون فضل الله عز وجل. أذكر الآن عشان نعرف. نحمد الله ونشكر فضله. أي طيب، أليس الله تبارك وتعالى يقول تشكرون نعمة الله؟ نعم. إيه؟ لكن نعم. والمراد نعمة الله المخلوقة، ما هي صفة، يعني ما أنعم الله. كذلك أشكر فضل الله ليس معنى إني أجعل هذه الصفة مشكورة، لكن هذا الفضل الذي من الله به علي أشكر الله عليه. يعني جائزة هذه العبارة. ما فيها شيء. نعم. قولنا يشوف بالليل والنهار جنة ذهنة بمعنى فيه. نعم. علماء البصرة الذين يقول الذين ينكرون الذين ينكرون تقوم الحروف بعضها البعض. نعم. ويقولون بتضمين. كيف يجيبون على مثل هنا؟ بارك الله فيك، لدينا قاعدة أنه إذا دل القرآن على شيء جائز فلا عبرة بمن خالف، لا عبرة بمن خالف، هذه واحدة. ثانيا، إذا اختلفت النحويون في مسألة فإننا نتبع الأسهل، ما في دليل شرعي مثل يؤيد هؤلاء أو هؤلاء، فنتبع الأسهل. وأنا قد أعطيت طلابنا هذه القاعدة على أنكم إذا رأيتم علماء البصرة وعلماء الكوفة مختلفين في شيء فاتبعوا الأسهل، وأقول الحمد لله على الراحة. نعم، خذ هذه القاعدة إن شاء الله معك عشان تحملها إلى قومك. لا، هذا ما يغلط بمثل هذا. شيخ الإسلام يغلط فيما إذا ضمن الفعل إذا ضمن الفعل معنى يليق يناسب حرف الجر، مثل عينا يشرب بها عباد الله. منهم من يقول بها إن ألبى بمعنى منه يشرب منها عباد الله، ونحن نقول لا، الأولى أن تضمن الفعل معنى يناسب الحرف. فهمت؟ أما الآيات التي معنا يسبحون له بالليل فلا تستقيم. نعم. الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فاسد، هذا كذلك كفر مصارع الشيخ. نعم. لا، هذه والله ما استطيع ان احكم عنه بالكفر. لا عقيده شيخ، لا علو الله. اي ما يخالف، لكن هم يقول ما ننفع علو الله، لكن نريد نفسره بالعلو المعنى، يعني انه على القدره على السمع على البصر وما اشبه ذلك. نعم. السحر لأنه علم، استدل بهذه الآية من عنده علم الكتاب، وكيف نرد على هؤلاء؟ السحر لأنه علم. نحن نقول السحر علم. أليس الله تعالى قال عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما في إشكال عنده. ما لا، هذا مو صحيح، يعني كانوا يريدون ان هذا ساحر الذي عنده علم من الكتاب، قال علم من الكتاب ما قال علم من السحر. ثم ان السحر لا يمكن ان يغير الحقائق، السحر يخيل الاشياء، يعني بمعنى يرى انه يجعل المسحور يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا. اما ان اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته

تجود ليلا ونهارا، مما يكذب المانويه الذين يقولون ان الظلمه تخلق الشر. على كل حال نحن نقول ان الجبريه قوبلت بدعتهم بايش؟ ببدعه. واعلم ان البدعه لا يمكن ان تقاوم ببدعه، لان